ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وفي لن يهتدوا

قال ستجدني قال ستجدني كذا. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي لما تيسر من آيات سورة الكهف، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. يا فاطر الكون البديع وكافلا رزق الجميع سحاب وجودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل. الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. إخوة الإيمان، عن يحيى بن معاذ رضي الله عنه قال: الحكمة تنزل من السماء إلى القلوب فلا تسكن في قلب فيه أربع خصال: حب الدنيا، خوف من رزق الغد، حسد وحقد، وحب الشهرة والسمعة. وقال: العاقل من عمل ثلاثا: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وعذابها وما قرب إليها من قول أو عمل. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نرفع أكف ضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا العالمين. شمس البياد شمس البيان شمس البيان تكلمت شمس البيان تكلمت بالنور في وجداني شمس البيان تكلمت بالنور في وجداني نادت نادت نادت بقول الحق هل عدتم إلى الديان أين الحبيب أين الحبيب أين الشفيع أين الحبيب ونهجوه وقراءة القرآن عودوا لنهج محمد عودوا لنهج محمد في سالف الأزمان عودوا لطاعة ربكم عودوا لطاعة ربكم بالعفو والإحسان عودوا لنهج محمد عودوا لنهج محمد في سالف الأزمان عودوا لطاعة ربكم بالعفو والإحسان واستغفروه بطاعة فيها رضا المنان واستمسكوا بنداء في الحق واستمسكوا بنداء بندائه في الحق بالإيمان تأتي الساعة والعلا تأتي السعادة والعلا نصرا من الرحمن تأتي السعادة والعلا تأتي السعادة والعلا تأتي السعادة والعلا والعلا والعلا نصرا من الرحمن. للعائدين للعائدين بتوبة للعائدين بتوبة لله جنة الرضوان صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتسعدوا بشفاعة العدنان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات يا خير من أرسل المبادئ للدنا فيها الحلول إذا التوت أزمات اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا يوم الحساب وهوله لتضمنا الرحمات والجنات. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا تسألني شيئا إلا أعطيتك، أو دفعت عنك ما هو شر، أو ادخرت لك عندي ما هو أفضل منه. فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان كأهل الصلاة والصيام والصدقة والحج، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم الميزان ولا ينشر لهم الديوان، ويصب عليهم الأجر صبا كما صب عليهم البلاء من قبل. فيود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسامهم بالمقاريض لما يرونه مما يذهب به أهل البلاء من الثواب، فذلك قول الحق تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعات المباركات الطيبات أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن تيسر لنا أرزاقنا وأمورنا، وألا تجعل رزقنا في يد من أغنيته عنا، وأن تحفظ بلادنا يا ربنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، أرى المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدا قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي مَدَدًا